صدق واحسن فصرف الوجوه الخير حتى تفلح حتى ينفعك هذا المال. ثم ان ايها الاخوه في يوم عظيم يوم عرفه, وهذا اليوم يوم التاسع من الحجه وهو يوم عرفه, جاء في بعض الاحاديث انه افضل الايام, وفي بعضها ان يوم النحر افضل الايام وهو يوم الحج الاكبر ثم يومان عظيمان. وهذا اليوم قال فيه النبي الحج عرفه, وسار فيه وسار النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد طلوع الشمس عليه الصلاه والسلام, بعدما طلعت الشمس سار الى عرفات عليه الصلاه والسلام. وفي هذا اليوم يبدا التكبير المقيد في حق غير الحجاج, يبدا من فجر هذا اليوم بعد كل صلاه يكبر, والحاج يؤدي بعد هذا اليوم بعد صلاه الفجر هذا اليوم والظهر والعصر والمغرب والعشاء تلبيه والفجر غدا في حق من لم يرم الجمره, ثم اذا صرف من الجمره قطع التلبيه واشتغل بالتكبير. ويبقى التكبير للجميع للحجاج وغيره في ايام التشريق مطلق ومقيد الى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشر, كله تكبير مطلق ومقيد, وتنتهي التلبيه برم الجمره لحق الحجيج. وهذه ايام عظيمه, ايام ذكر الله وايام طاعه لله, ايام صلاه وايام ذكر وايام قراءه القران, ويوم العيد وما بعدها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل, كما قال صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل. فينبغي الاكثار في هذا اليوم من ذكر الله وطاعته تسبيحه وتهليله وقراءه القران, والاكثار من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الى مزدلف الى عرفه وجد قبه من الشعر قد غلبت بنمره, فلما نزل تحتها في الظل تحت القبه تحت الخيمه, فلا باس ان ينزل الحجيج تحت الخيام في هذا اليوم وفي عرفه ما دام محرمين, لا باس تحت الخيام تحت الاشجار تحت سقف السياره, لا باس, هذا من رحمه الله وتيسيره جل وعلا. انما لا يغطي راسه بشيء ملاصق في حق الرجل, اما المراه تغطي راسها وتستر بدنها كلها لانها عوره, انما تكشف وجهها كفيها اذا كانت ليس عندها رجال, اما اذا كان عندها رجل تغطي وجهها وكفيها عن الرجال. قال النبي لا تنتقي المراه ولا تلبس القفازين, يعني المحرمه لا تنتقي النقاب في البرقع او شيء مخيط على الوجه ينقب فيه للعينين او لاحد احداهما يقال لها النقاب, يسمي بعض الناس البرقع, ولا تلبس القفازين وهما دسان غشاءان في اليدين, اما مخيطان واما منسوجان ما دامت محرمه, فاذا حلت رمت الجمره وقصرت لا باس ان تلبس القفازين ولا باس ان تلبس البرقع. فاذا زالت الشمس من هذا اليوم صلى الناس الظهر والعصر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه لما زالت الشمس خطب الناس على رحلته صلى الله عليه وسلم, خطب الناس وذكرهم وعظهم موعظة عظيمة عليه الصلاة والسلام, وأمرهم بتوحيد الله والإخلاص له وترك أمور الجاهلية, وأخبرهم أن عليهم لنسائهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف, وأوصاهم بالنساء خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا, فالمأمور فالرجال عليهم أن يستوصوا بالنساء خيرا في الإحسان إليهم وإكرامهم والصرف لهن من ما يحتاجنه من النفقة والكسوة, وأمرهن بطاعة الله وكفهن عن محارم الله والقيام عليهن بكل ما ينفع. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف, يعني بالمتعارف الذي فيه الخير للجميع في دار الدين والدنيا, والزوج عليها طاعة الزوج فيما هي بطاعة الله. قال ولكم عليهن ألا يطيعن فروجا من تكرهون وألا يأذن في بيوت من تكرهون, على المرأة ألا تسمح لدخول في دخول البيت إلا لمن يرضى زوجها, لا تسمح لأحد لا يرضى زوجها, وعليها أن تقوم بحقه بالمعروف السمعين والطاعة وإجابته إذا أرادها لنفسه, وفي غير هذا من شؤون البيت عليها السمع والطاعة في المعروف. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه, فعليها السمع والطاعه. حتى قال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسمع لاحد لامرت المراه ان تسلي زوجها لعظم حقه عليها, فعليهن السمع والطاعه في المعروف والقيام بحق الزوج والإحسان إليه والصبر على حاجة الزوج حسب الطاقة، إلا في معاصي الله فلا، في معاصي الله لا. لو أراد يجامع أهل الحيض لا، لا تضيع في ذلك ولا يجوز، أو في النفاس لا حتى تطهر، أو أمرها بترك الصلاة لا، أو بترك ما أوجب الله عليها لا، عليها تطيع في المعروف بس، أما في المعاصي فلا. وهكذا هو يطيعها في المعروف ويحسن إليها في المعروف ولا يطيعها في المعاصي. وهكذا الأب والولد، وهكذا الإخوة، هكذا الأقارب، إنما الطاعة في المعروف، ولا يجب أن يطيع أحد أحد في المعصية ولو كان أباه ولو كان أخاه الكبير، لا طاعة لأحد في المعصية أبدا، إنما الطاعة في المعروف، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق فيما صدر هذا، إنما الطاعة للمعروف. وأوصى الناس بالقرآن عليه الصلاة والسلام في خطبته حجة الوداع يوم عرفة، أوصاهم بالقرآن والسنة، بالتمسك بالقرآن والاعتصام به وبسنة صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وأن الناس لا يزالون بخير وفي سلامة ونجاة ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لن يضلوا أبدا إذا اعتصموا بالقرآن والسنة واستمسكوا بهما وساروا عليهما وأحلوا ما أحل الله ورسوله وحرموا ما حرم الله ورسوله وانقادوا لشرع الله، فهم على طريق النجاة إذا ماتوا على ذلك. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: أنتم تسألون عني، يقول لهم: أنتم تسألون عني، هل بلغتكم؟ يقول: نعم، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، عليه الصلاة والسلام. فرفع إصبعه إلى السماء ثم نكبها إلى الناس وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اللهم اشهد أني قد بلغتهم وقد أقروا أني بلغتهم، عليه الصلاة والسلام. ونحن نشهد وكل مؤمن يشهد أنه بلغ، عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاد، عليه الصلاة والسلام، قد بلغ عليه الصلاة والسلام وعلمنا في سنته التي رواها أصحابه عنه من فعله وقوله وتقريره، عليه الصلاة والسلام علمنا ما شرع الله وما بعثه الله به من توحيده والإخلاص له، وما أمرنا به من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، وما نهانا عنه من الشرك والمعاصي كلها، كل هذا قد بلغنا، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، فعليها الطاعة والامتثال والثبات على الحق حتى تلقى الله، حتى تموت على الحق، هكذا يجب. ثم بعد ذلك أمر بلا فأذن فصلى الظهر ركعتين بعد الإقامة، ثم أقام صلى العصر ركعتين بغير نافلة، ما تنفل بينهما، اشتهر الفريضة فقط، أذان واحد وإقامتين، أذن ثم أقام للظهر وصلى ركعتين، ثم أقام للعصر وصلى ركعتين بدون نافلة، لا قبلهما ولا بعدهما، لأنه مسافر، الحجاج حكم السفر. وهكذا ينبغي لنا ولجميع الحجاج أن يفعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين، جمع تقديم في أول وقت، جمع تقديم، وإذا تيسر للناس يصلوا مع الإمام في ناس النمرة هذا أفضل، ولكن الجمع كثير لا يتيسر لهم ذلك، فكل يصلي في منزله جماعة مع جماعته وإخوانه ومن حوله، يصلي جماعة بأذان واحد وإقامتين عصرا وجمعا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم بعد ذلك ذهب إلى موقفه في عرفة عليه الصلاة والسلام، سار إلى موقفه وقف بعرفات واستقبل القبلة وجعل يدعو ويذكر الله ويرفع يديه ويقول للناس: وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، وقفتها هنا في مكانه، وعرف كلها موقف. هكذا الناس يقفوا في منازلهم، يجلسون في منازلهم، يدعون الله ويذكرون في خيمته في أي مكان، تحت الشجرة، تحت السيارة، فوق السيارة، يذكر الله ويدعو ويرفع يديه ويلح بالدعاء إلى غروب الشمس. هكذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقال: خذوا عني مناسككم، يعني تعسوا بي، تعلموا مني، فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله عليكما أن تفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على الرجال والنساء يفعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام، يصلون جمعا وفرع ركعتين والعصر ركعتين ويشتغلوا بالدعاء والذكر بعد ذلك إلى غروب الشمس. والأفضل أن يرفع يديه في الدعاء ويلح في الدعاء ويكرر ويسلم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده أصيلا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكفي من هذا كله مع الدعاء ينهى الدعاء ورفع يديه ربه أن يصحى قلبه وأن يثبته على الإيمان وأن يهديه صراطه المستقيم. يسأل ربه يحسن له الختام وأن ينجيه من النار وأن يمن عليه بدخول الجنة. يسأل ربه يحسن له الختام وأن يتوفاه على الإسلام. يسأل ربه لولاة الأمور أن الله يوفقهم ويهديهم وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. يسأل الله لهم التوفيق والهداية وصلاح البطانة والثبات على الحق. يسأل الله المسلمين جميعا في كل مكان أن يوفقهم ويهديهم ويصلح أحوالهم ويلي عليهم خيارهم. يسأل الله يحفظ المسلمين في كل مكان في المشاريع والمغارب. يسأل الله لهم في هذا المكان العظيم والموقف العظيم. يسأل الله لإخوان المسلمين في بلاده وفي غير بلاده يسأل الله لهم الهداية والتوفيق وصلاح القلوب وصلاح الأعمال والثبات على الحق والوفاة على الإسلام. يسأل الله لإخوانه جميعا في كل مكان. يسأل الله لولاة الأمور في كل مكان أن الله يوفقهم ويثبتهم على الحق ويهديهم لتحكيم الشريعة حتى يحكموها بين الناس وحتى يلزموهم بها حتى يلزموهم بطاعة الله ويكفوهم عن محارم الله. يسأل الله من خير الدنيا والآخرة. يسأل الله أن يرزقه رزق الحلال وأن ينجيه عما في أيدي الناس. يسأل الله أن يثبت قلبه على الهدى. يسأل الله أن يعيذه من الشيطان ونزغاته. يسأل الله أن يعافيه من شر المعاصي يتوب إلى الله توبة صادقة مما مضى يندم على ما مضى من سيئاته ويقلع ويعزم أن لا يعود فيها ويصدق في ذلك. ويسأل ربه أن يقبل توبته وأن يعينه على ذلك وأن يثبته على ذلك حتى الموت. ومن علامات القبول للحج ومن علامات الخير أن تكون حالك بعد الحج أحسن من حالك قبل الحج وأن تستقيم على طاعة الله وأن تستقيم على توبتك وأن تستقيم على كل خير وعلى ترك كل شر. هذه من علامات القبول والتوفيق. فاحرص يا أخي في هذا الموقف العظيم احرص. وهكذا أنت أيها الأخت الله على الجميع أن يحرصوا على طاعة الله والتوبة إليه والصدق في ذلك والإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وروي عنه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة أفضل الذكر لا إله إلا الله أفضل الذكر. فأكثر منها أيها الحاج أكثر منها وكملها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كررها وأكثر منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. هكذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر من هذه الكلمات العظيمة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله لنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. هذه أيضا كلمات عظيمة. فالمؤمن يكثر مع الدعاء مع رفع يديه في الدعاء يسأل رب خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو عني اللهم اغفر لي ولوالدي لك والدا مسلمين، يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي ولجميع المسلمين، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ارزقني في غير دينك، اللهم فقني في دينك، يسأل ربه خير الدنيا والاخره، اللهم علمني ما ينفعني، يتحرى الهدي العظيمه النافعه، اللهم اني اعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، اللهم فعلني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. يسأل رب خير الدنيا والاخره، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم ثبتني على الحق، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم فقني في دينك، اللهم علمني ما ينفعني. يسأل رب ويجتهد ويروح ويرفع يديه في هذا اليوم العظيم، ويكرر قائما او قاعدا او مضطجعا او ماشيا على اي حال، سواء كنت جالسا او مضطجعا او قائما او تمشي، تسأل ربك وتذكر الله جل وعلا هذا اليوم العظيم الى غروب الشمس. فاذا غابت الشمس تنصرف الى المزدلفة وانت تلبي بالسكينه والوقار والخشوع حتى تصل الى المزدلفة، واذا وجدت فجوه منطلقا للسياره لا باس تسرع، والماشي كذلك، واذا جاء محسن يسرع قليلا بنفسه او سيارته، لكن يتحرى عدم الاذى، لا يؤذي احدا من الناس، لا بالكلام ولا بالفعال، لا تؤذي احدا من الحجاج، لا من جماعتك ولا من غيرهم، لا في الطواف ولا في السعي ولا في الطريق ولا في عرفه ولا في المزدلفه ولا في اي مكان، لا تؤذي احدا من الناس، احرص ان تكون سالما مسلوما منك، لا تؤذي احدا لا بلسانك وسبك ولا بيدك ولا برجلك ولا بغير ذلك، ارفق مهما امكن، احرص على ان تكون سليما مسلوما منك، لا تؤذي احد، لا تؤذي احدا ابدا، لا في عرفات ولا في غيرها، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يؤذيه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يلم عليه، ان الاخوه فاصلوا بين اخويكم، يقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدبروا ما لا بين بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه، التقوى ها هنا واشار الى صدره ثلاث مرات، يعني في القلب، اذا صلح القلب استقرت الاحوال، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والنبي في خطبته يقول ان دين في خطبته يوم عرضه بالنحر ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فانت في الطريق لا تؤذي الناس لا بالسياره ولا بغيرها حتى تصل الى مزدلفه، اذا وصلت الى مزدلفه صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا من حين تصل قبل حتى الرحال، تنزل سيارتك او ان كنت ماشي تقفون تختار مكانكم في المزدلفه ثم تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا باذان واحد واقامه، هذا هو الافضل، اذان واحد ثم تقيم المغرب وتصليها ثم تقيم العشاء وتصليها جماعه، ولا تصلي بينهما شيئا، النبي ما صلى معهما ولا بينهما شيئا عليه الصلاه والسلام، مثل ما فعلت في عرفات، صلي جمع ولا تصلي معهما شيئا، انت مسافر، ثم نام عليه الصلاه والسلام بعد ما صلى نام، حط الناس لحالهم، والذي تعشى تناول العشاء الى غير كل يشتغل بشانه بعد الصلاه، حط لحالهم ويشتغل بشانه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى استراح ونام عليه الصلاه والسلام، وهذه الليله مثل ليله من الليالي يشرع فيها التهجد لمن قدر ويوتر، كان النبي في أسفاره يتهجد ويوتر عليه الصلاة والسلام، فالليلة ليلة النحر كذلك في حق الحاج وغيره يشرع له الوتر في أولها أو في آخرها أو في وسطها حسب التيسير، فلما طلع الفجر أمر بالأذان فأذن وصلى مبكرا قبل العادة حتى يتسع الوقت للدعاء، فأذن وصلىها قبل وقت المعتاد بعد طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام، وصلى ركعتها ركعتين ثم صلى الفجر ثم صعد على مزح وجعل يذكر الله ويستقبل القبلة ويدعو ويهلل حتى أشرق، وقال وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، فالناس يقفوا مزدلفة في كل مكان، في مزدلفة صلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها، صلوا فيها الفجر، وكل إنسان في مكانه، وهم يزيد يتحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كل مكان، قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، مزدلفة يقال لها جمع ويقال لها مشعر الحرام، هذه أسماء لها، مشعر الحرام وجمع ومزدلفة، كلها أسماء المزدلفة. كل إنسان ينزل في محله ليسر الله له ويصلي فيه المغرب والعشاء والفجر. ولا بأس أن يذهب الضعف إلى منى قبل الفجر في آخر الليل، إن لم يرخص للضعف أن يتوجه إلى منى، رجال النساء الصبيان ومن مع النساء محارمهن ومن يقوم بأعمالهن والشيوخ الكبار والمرير يتوجهون إلى منى قبل الفجر قبل زحمة الناس. ولا بأس يرموا الجمرة قبل زحمة الناس ويطوفوا، لا بأس بهذا. أم سلمة رمت قبل الفجر ومرت وأفاضت، هكذا قالت أسماء بنت بكر أن الرسول رخص للنساء في ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الضعف ومن معهم لهم أن يرموا قبل الشمس، ولهم أن يذهبوا ويطوفوا، ولا سيما النساء قد يخشى على بعضهن من الحيض الذي يمنعها من الطواف، وربما شقت على رفاقها، فإذا دخلت مبكرة وطافت حال طهرها قبل أن تنزل بها العادة الشهرية فلا بأس. أما الأفضل فالسنة أن يبيتوا ويصلوا الفجر بها مع سنتها، ويبقوا في مزدلفة حتى يسفروا داعين مهللين ذاكرين مستقبل القبلة حتى يسفروا. فإذا أسفروا توجهوا إلى منى ملبين بالتلبية، يلبون في الطريق من عرفة إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى، كل تلبية حتى يصل منى. فإذا جاء منى رمى الجمرة وقطع التلبية، يوم الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات سبع مرات، ثم بعد رمي الجمرات ينحر هديه إن كان عنده هدي ثم يحلق ويقص، هذا هو الأفضل. وإن أخر هدي وما ذبح إلا في اليوم الثاني لا بأس، يحلق ويحل، وإن قصر كفى، لكن الحلق أفضل. إن النساء فليس عليهن حلق، التقصير يقصرن، لأن رؤوسهن جمال لهن فسنها لهن التقصير ولا يحلقن. وبهذا يحصل التحلل للرجال والنساء جميعا، بعد الرمي والحلق والتقصير يحصل التحلل الأول، فيباع المهر ما حرم الله عليه بالإحرام من الطيب وقلم الأظفار وقص الشعر ولبس النخيط وغطاء الرأس، والمرأة كذلك إلا الجماع. فيبقى النساء يبقى حل النساء إلى الطواف، والطواف يكون الأخير بعد الرمي بعد الحلق، يكون الطواف والأخير والسعي حق المتمتع. وهكذا المفرد والقارن إذا كان ما سعى مع طرف القدوم يسعى مع طرف الإفاضة، كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. والرمي وحده يحصل به التحلل الأول، لكن الأفضل والأحوط أن يضيف إليه الحلقة والتقصير خروجا من خلاف العلماء. ولحديث عائشة وإن كان ضعيفا إذا رميتم وحلقتم قد حلقتم الطيب وكل شيء إلا النساء، فهذا هو الأحوط، يكون بعد الرمي والحلق يتحلل، وما حل بعد الرمي فلا شيء عليه، لكن ترك الأفضل والأحوط وهو أن يجمع بين الرمي والحلق أو التقصير. وإن رمى وطاف حل أيضا ولو ما حلق، إذا رمى وطاف فعليه من الثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف، والسعي معه إذا كان عليه سعي. هذه الأمور التي يحصل بها التحلل، والنحر ليس منها، الذبح ليس من أسباب التحلل على الراجح. وفي أيام التشريق يشتغل الناس بذكر الله والتكبير في الخيمة وفي الطريق في كل مكان، يكبر في طريقه في النهار والليل، كبروا الله جل وعلا وأدبر الصلوات حتى غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، كله تكبير. أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل حتى تغيب الشمس يوم الثالث عشر، كله تكبير وذكر الله عز وجل، وأيام الذبح للهدايا والضحايا. والتحلل كما عرفت إذا رمى وحلق وقصر تحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويطوف عليه ثيابه، فإذا طاف وسعى تم الحل وحلت له زوجته وتم الحل، بقي عليه رمي الجمار في الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر إن لم يتعجل، يرمي الحادي عشر والثاني عشر، هذا لجميع الحجاج كلهم يرمون الحادي عشر والثاني عشر، وعن المبيت أيضا كلهم المبيت في ليلة 11 أو ليلة 12 يبيتون في ميناء الحاج كلهم، إلا من له شغل كالسقاة والرعاة والمرير، ومرير الذي لا يستطيع البقاء مع مرض يذهب إلى المستشفى، والأطباء اللي يشتغلون في الليل في العلاج للمسلمين لهم عذر كالسقاة والباقون الذين ليس لهم عذر يبيتون في ميناء ليله 11 وليله 12. ثم اذا ترموا يوم 12 بعد الزوال بعد الظهر رموا لهم التعجل، اذا احبوا يتعجلوا الى بلادهم يمروا مكه يطوفوا طواف الوداع ويسافرون. ومن اخر طواف الزياره والاطاف الا عند الوداع كفاه عن الوداع ولو كان معه السعي، يكفيه عن الوداع اذا استطاف وسعى ان كان عليه سعي كفاه، وان طاف طواف الوداع بعد ذلك كان اكمل واكمل. ومن احب يبقى في مكه اياما اخر الطواف حتى يرحل، اخر طواف الوداع حتى يعزم على الرحيل، فاذا عزم على الرحيل طاف ومضى. ولا باس ان يشتري بعد طواف الوداع حاجات هدايا او حاجات او ذهاب، لا باس. اما السلع التجاريه كنت تكون قبل ذلك احوط، وان شرى سلعه تجاريه بعد الطواف الوداع لا حرج، ولا يلزمه ان يعيد الطواف، هذا هو الصواب. اذا ما اطال المكث انما في سيره وطريقه، ما طول الاقامه بعد الوداع لا يعيده. او طاف بعد قبل الصلاه وصلى ثم سافر، او طاف قبل يتغدى او يتعشى ثم تعشى او تغدى وشاء، لا باس، لا يضر هذا. اما من اراد التاخير وعدم التعجل فهذا افضل، يتاخر 13 وهو افضل، ويرمي بعد الظهر كما رمى في اليومين السابقين، هذا هو الافضل. والنبي تاخر ما عاد ما تعجل ولم ينصرف من منى الا يوم 13 عليه الصلاه والسلام، بعدما رمى يوم بعد الزوال عليه الصلاه والسلام، انحدر الى مكه بعد الزوال بعدما رمى الجمره ونزل بالابطح عليه الصلاه والسلام، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام. فانت كذلك اذا تيسر لك البقاء الى 13 فهذا افضل. وسبق انه يسن ان تدعو بعد رمي الجمره الاولى والثانيه في ايام التشريق 11 والثاني عشر، اذا رمت الجمره الاولى تدعو، تقف عندها تجرح يسارك تقدم تستقبل القبله وتدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعد الثانيه تجعلها عن يمينك ياخذ ذات الشمال ترفع يديك وتدعو بعد الرمي دعاء طويلا، هذا هو الافضل. ثم ترمي الثالث ولا تقف عندها في اليوم 11 والثاني عشر، وهكذا في 13 لمن لم يتعجل يقف عند الاولى والثانيه ويدعو ربه ويرفع يديه ويلحق الدعاء ويطول، يعني الاولى عن يساره ويتقدم ويجعل الثاني عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويدعو، هذا هو الافضل. اما الثالث فلا رمي فلا دعاء عندها، يرمي وينصرف ولا يدعو. ينبغي ان تكون هذا على هذه امور مستحبه، لو رمى ومشى ولا دعا اجزى، لكن الافضل انه بعد الاولى يدعو بعد الثاني يدعو لايام التشريق ويرفع يديه ويلحق الدعاء ويطول، هذا هو الافضل. تأسف النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والنحر يكون في أيام النحر، النحر الهدايا والضحايا في أيام النحر، والأفضل بعد الرمي، ومن قدم وأخر فلا بأس. لو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح أو طاف قبل أن يرمي لا حرج، كله مجزي الحمد لله. لكن الأفضل الترتيب، الرمي ثم النحر ثم الحلق والتغسيل والتحلل ثم الطواف والسعي لمن كان عليه سعي، هذا هو الافضل، هذا الترتيب كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام. واسال الله ان يوفقنا وسائر المسلمين وسائر حجاج بيت الله الحرام، نسال الله ان يوفق الجميع لما يرضيه، وان يصلح قلوب الاعمال، وان يمنح الجميع الفقه في دينهم والثبات عليه، وان يعيننا جميعا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وان يوفق ولاه امرنا لكل ما في رضاه، وان يصلح بطانتهم، وان يعينهم على كل خير، وان يوفق جميع المسلمين كل مكان لما في رضاه، وأن يرزقهم فقه في الدين، وأن يجزي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه سميع قريب، ونسأله القبول والمغفرة والعتق من النار، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، وأشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم. رجل أحرم بالحج مفردا مع مجموعة أشخاص كلهم أحرموا مفردين بالحج، ولكن هذا الرجل ذهب إلى الحرم وحده فقط وطاف وسعى وقصر وحل إحرامه في اليوم الخامس من ذي الحجة، والباقون بقوا محرمين ولم يأخذوا عمرة، وفي صباح اليوم الثامن ذهبوا إلى الحرم وطافوا وسعوا جميعا ولم يقصروا بما فيهم الشخص الذي اعتمر، هل يجزئهم السعي عن سعي الحج بالنسبة للأشخاص المفردين؟ وهل الرجل الذي طاف وسعى معهم وهو متمتع بعيد الطواف والسعي في يوم العيد أخبرونا أثابكم الله؟ أما الذي طاف وسعى قصر قد أصاب السنة صار متمتع. ما لا سنة هذا السعي ما لا سنة ما لا محل من جهته لأن يعني سعيه بعد الحج سعي العمرة قد مضى. أما الذين بقوا على إحرامهم بالحج وطافوا وسعوا يبقى عليهم الطواف فقط طواف الحج وسعي هذا يجزئهم ما داموا بقوا على إحرامهم ما حلوا وقد أصابه هو أفضل منهم لما طاف وسعى وقصر وحل هذا أصاب السنة. وأما هم لو أنهم فعلوا مثل كانوا أصابوا السنة لكن لما بقوا على إحرامهم لا حرج إن شاء الله وعليه يطوف طواف الحج بعد الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده وهو عليه يطوف ويسعى يعود الحج بعد الحج. أما سعيه معهم سابقا فلا يجزئهم. أما الطواف هو نافلة الطواف كله يطوف دائما طواف مستحب دائما لأن سعيه الثاني لا محل له عليه يسعى مع طواف الإفاضة بعد الحج بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ في إحدى المرات وأنا محرم للعمرة حضرت وقت الصلاة وقمت بتأدية الصلاة وأنا محرم بدون الفوطة التي على الصدر أي وضعتها على الأرض وصليت بالفوطة التي تحت فقط هل صلاتي صحيحة وهل علي إثم في ذلك أو أعيد الصلاة في دوني أسابهم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء وقال أهل الإجابة التحيح به قال بين طرفين. اختلف العلماء في هل هذا واجب أو مستحب على قول للعلماء وقول بوجوب قول قوي لأن الرسول قال لا يصلي هذا نهي وأصل النهي التحريم فالأحبط لك أن تعيدها يعني عندك الرداء تركته وأنت قادر وتيسر لك وضع على عاتقه الذي ينصحك أن تعيد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل للحاج عن غيره شيء منه؟ يرجى له اجر اذا صلح نيته يرجى له الاجر يرجى له يعطي الله مثل ما يعطي صاحبه اذا صلح نيته وقصد الخير. نعم جزاكم الله. يقول السائل اسمه حبيب الرحمن انني حججت في العام الماضي عن نفسي وفي هذا العام نويت الحج مفردا وطفت طواف القدوم وسعيت ولم أنوي إلا عن نفسي ففي هذا الوقت هل يجوز أن أنوي عن والدتي الموجودة في هذا الحج أفيدوني جزاكم باطل؟ الأولى لك أنك تكمل عن نفسك وأن تقصر وتحل فجأة عمرة ثم تحرم بالحج ولكن اليوم عرفة إن قصرت ونويت عمرة ثم لبيت بالحج هذا أفضل وإن استمرت الحج لك وجدت يقول والدتك. أما الوالدة خليها إن شاء الله سنة أخرى لما حرمت عن نفسي لزم فرع عن نفسك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل أفيدكم يا سماحة الشيخ أنني قد تطيبت بعد أن أحرمت من وادي محرم الطائف هل علي شيء في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ إن كان طيبك بعد لبس الرداء قبل أن تحرم فلا بأس لأن بعض الناس يظن إذا لبس الرداء صار محرم. لا ما يصير محرم إلا إذا نوى الدخول في الحج أو في العمرة في قلبه هذا يصير محرم. أما قبل ذلك ولو لبس الرداء يطيب وينظف ويستعد حتى إذا ركب السيارة لبى نوى الدخول في النسك ولبى. اما اذا كان الطيب بعدما نويت الحرام بعدما نويت الدخول في الحج او العمره هذا لا يجوز لكن إذا كنت جاهل لا شيء عليه، أو ناسي لا شيء عليه، والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. ويقول في سؤاله الثاني: أفيدكم أنني قد صليت في منى صلاة الظهر والعصر يوم أمس 4 ركعات، هل علي شيء في ذلك بدون جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليك، تركت الأفضل. لا فرق كثير، ومن صلى 4 فلا شيء عليه. نعم. ويقول هذا السائل: هل الحلق أو التقصير بعد رمي جمرة العقبة أو بعد طواف الإفاضة؟ بعد الرمي. إذا رمى يحلق أو يقصر، هذا هو السنة. ويكون الذبح بينهما إن تيسر، كان عنده ذبح يكون بينهما بعد الرمي وقبل الذبح، هذا الأفضل. وإن ذبح بعد ذلك فلا بأس، لكن إذا كان الذبح بعد الرمي وقبل الحلق يكون أفضل. وإن أخر الذبح إلى اليوم الثاني ورمى وحلق وتحلق فلا بأس. الأمر واسع إن شاء الله. بالنسبة للتقصير يا شيخ، أشمل كل الرأس؟ يعم هكذا، هذا السنة، النبي عمم الرأس. التقصير. يعم الرأس هكذا يا أمة. هم هيئة منا ومنا بعض الناس لا. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا في المحصر. حين أحصرتم اللي يمنع من مكة من الدخول يمنع من الحج ينحر ثم يحلق، مثل ما فعل النبي لما حصرت من أهل مكة أمر ينحروا ثم يحلقوا. أما الحجاج لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال رجل حلق قبل أن يذبح قال لا حرج. صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما حكم من لم يقف يوم عرفة بعرفة، حيث أنه وقف خارج عرفة ظنا منه أنه وقف في عرفة وذلك جهلا منه، فهل حجه صحيح؟ إن كان استمر ما حجه صحيح، إن كان دخل فيها في الليل لما لب دخل الليل أجزى، أما إن كان وقف خارجها واستمر ولم يدخلها أبدا لا ليلة ولا نهارا ما يجزي الحج، فاته الحج، يتحلل بعمرة، يطوف يسعى ويقصر ويحج عمرة، وعليه دم في المستقبل عن فوت الحج. يذبحها الآن ولا يذبحها العام الآتي؟ نعم، عشان ما يقضي هذا الحج اللي فاته. نعم. أسألكم الله، يقول السائل سماحة الشيخ: ما حكم مصافحة زوجة العم وهي ابنة عم الأم وهي كبيرة السن؟ والعادة المنتشرة عندنا المصافحة. لا، ليس له يصافح ابنة العم ولا غير ابنة العم، أما العمة لا بأس، العمة وخالة لا بأس، أما بنت العم وبنت الخالة ولا كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، في يوم العجائز وفي يوم غير العجائز. وهذه فتنة، المصافحة فيها فتنة، المقصود لا يصافح احد، لا عجوز ولا غيرها، الا اذا كان عمته او خاله محرم له او امه او خاله فلا باس. حائل ولا بحائل، لا بحائل ولا بغير حائل، لا يصافح احد. نعم، الكلام يكفي، السلام يكفي بدون مصافحه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عبرت الى مكه في شهر رجب وعملت عمره ورجعت إلى جدة وجئت إلى مكة للحج، هل علي هدي أم لا؟ هدي على من العمرة في أشهر الحج، إذا اعتمر في أشهر الحج شوال القعدة وذي الحجة، أما إذا كان العمرة في رمضان أو قبلها ما يكون متمتع، يحرم الحج مفردا معلش. يقول هذا السائل سماحة الشيخ عفى الله عنك: أنا مدرس مادة الجغرافيا وموجود في المقررات المدرسية دوران الأرض، وسمعنا أن هناك ردا لك على من قال بدوران الأرض، وأيضا هناك كتب ألفت الرد على من قال بدوران الأرض مثل كتاب حمود التويجري الصواعق الشديدة الرد على أسباب الهيئة الجديدة، وأيضا هناك كتاب القول في الرد على من قال أن الشمس ثابتة والأرض تدور لإبراهيم يحيى، فماذا ينصحني فضيلة الشيخ اتجاه القضية؟ مثلا خلاف بين علماء النظر، أن الرياضيين وبين الجغرافيين والذين اعتقدوا أن دين الله أنها ثابتة قارة لا تدور ولا تضطرب، وقد كتبنا في هذا ردودا كبيرة في ميعاد وطبيعات ويتوزع، وكتب غيرنا من الإخوان هذا هو الذي نعتقده، وجمع من آخرون يقولون أنها تدور ويزعمون أن عرفوا هذا طائرات وبكذا وبكذا كلها أقوال لا وجه لها ويخيل إليهم تخيل نعتقد أنها يخيل إليهم ولكن لا حقيقة لذلك. فالأرض ثابتة ولن يدور الشمس والقمر والنجوم هي اللي تدور حولها أما الأرض هي ثابتة قارة. قال الله تعالى الله الذي أرض قرارا قال وألقى في الأسنان تميد بكم الله ثبتها ليجب حتى لا تحترق. ثم لو قلنا أنها تدور إذا لا يضر إذا قال الشمس ماشية تدور والقمر كذلك لكن بعضهم يحتج بدوار الأرض على ثبوت الشمس ويخالف الله بقوله الشمس تجد مستقر لله فيكون هذا كفر نعوذ بالله. من قال الشمس واقفة والأرض جداء صار كافر يعني مكذب لله وللقرآن الكريم. أما لو قال تدور دوار خاص ولكن الشمس على حالها تجري كما أخبر الله وقمر يجري كما أخبر الله فالأمر أسهل. لكن الغالب أن هؤلاء قائلين بدوار الأرض يتوسلون به إلى قول القول بوقوف الشمس ووقوف القمر وهذا كفر وضلال نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. يقول الأستاذ قمنا بعمرة في رمضان ومعنا بنت صغيرة عمرها 10 سنوات تقريبا ولم تكمل العمرة حيث حين أتينا المسعى سعت 3 أشواط فقط ثم جلست لأنها لا تستطيع التكميل ثم قصرت ولم تكمل العمرة فماذا عليها؟ ما عليها شيء غير مكلفة أمرها سهل لو كملوا لها كان أحسن ولا ما عليها. الله قال وأتموا العدة هذا حق المكلفين أما المعتوه والمجنون والصغير فلا يلزمه لكن وليه يوجهه ويساعده حتى يكمل. أتابعكم الله. يقول هذا السائل كنا الشيخ ما حكم وضع أكاليل الزهور على قبور الكفار مثل ماركس واليمين كما يفعله بعض الأشخاص عند زيارتهم لروسيا وهل يحكم بكفرهم في هذا العمل؟ لا يوضع لا على قبور الكفار ولا على قبور المسلمين ما لها اصل ان وضع النبي الجليل على قبرين معذبين عرف انهما معذبان واما غيرهما فلا يوضع لكن ما يكون كفر لو وضع على قبر جريده او زهر ما يكون كافر يكون بدعه غلط سواء كان قبر كافر او مسلم الا اذا كان يضع الزهور يتقرب الى الميت يرى ان قربه يتقرب اليه مثل لو دعاه من دون الله هذا يكون كفر اما اذا وضعها مجامله او عاده يضعونها عاده فقط لا تقرب الى الميت هذا بدعه منكر تعظيم واحترام اذا كان لقصد التقرب اليه مكان اما اذا كان مجامله للناس هذا بدعه لا يجوز. يقول السائل لقد حجيت مؤمنا فهل يلزم علي فديه وهل يلزم علي الذهاب الى المدينه بعد الحج علما بانها اول سنه لي احجها؟ من حج مفردا لا شيء عليه لكن ترك السنه والمتمتع افضل والذهاب المدينه مو تبع الحج الذهاب المدينه سنه زياره المسجد والصلاه في المسجد النبوي والسلام على النبي وصاحبيه هذا مستحب وله متعلق بالحج سواء راح قبل الحج او بعد الحج او في اي وقت ما له تعلق بالحج الحج مستقل والزياره مستقله فمن حج ولم يذهب المدينه لا شيء عليه اذا حب يزور المدينه في اي وقت فلا باس سنه شد الرحال المدينه ومسجد الاقصى ومسجد الحرام سنه يصلي في المسجد النبوي ما فيه صلى الله له يسلم على النبي وعلى صاحبيه يزور البقيع يسلم على اهله يزور الشهداء ويسلم عليهم يزور مسجد قباء ويصلي فيه كل هذا سنه لمن يسر الله له ذلك لكن لا يشد الروح من اجل القبر المنهي عنه انه لا يشد الروح لاجل القبر لكن لاجل المسجد النبوي فاذا وصل وصلى فيه سلم على النبي وعلى صاحبه عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أعلمك يا سماحة الشيخ أنني أحبك بالله ورجاء من فضيلتكم الدعاء لي بحفظ القرآن كله والعمل به وأن يرزقنا الله الزوجة الصالحة. سؤالي هو أن أبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب متبرجة فهل يجوز لي أن أتزوج بدون علمه من فتاة ملتزمة وخاصة أنني في بلد وهو في بلد أخرى أفيدني جزاكم الله خيرا. اما مع الحب في الله نقول احبك الله لهذا ونسال الله ان يوفقك ويصلح قلبك وعملك ويمنحك الزوجه الصالحه وحفظ القران ويعيذنا جميعا من ضلات الفتن. واما وصيتي لك فالعنايه بطاعه والد مهما امكن حرص على طاعه والد وتعتذر عن المتبرجه والمتبرجه قد يهديها الله تقول لها امك واخواتك اذا كانت ترجع عن طاعه طريقتها السيئة تستقيم فلا بأس، مهما أمكن أن تطيع والدك وأن لكم بينك وبينه شيء فهو أولى، فاحرص على طاعة والدك وبدل المتفرج خيرا، اذكر لها التي تحب أنك تحب فلانة وفلانة ويهديها الله إن شاء الله، من يتقي الله جعل له مخرجا، لا تحرص على أشياء والدك، احرص على طاعته والاتفاق معه مراعاة خاطره بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإن شاء الله يهديه الله له، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من الأحسن، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، إن كل لها المرأة هذه ما تصلح وأن هناك فلان بنت فلان تصلح ولك بلد آخر، احرص على رضا. أما إذا ألزمك امرأة غير صالحة لا ما يلزمك تطيع امرأة معروفة من صالحة لا ما يلزم طاعتها، أما المتبرجة فالتبرج يمكن تتركه يمكن تهتدي يمكن ينصحها خواتها وهمها وقارب قراباتها وتهتدي، هذا ما هو مستحيل إذا تابت الحمد لله، إذا تابت ورجعت فالحمد لله. نعم شيخ. نعم أنا جاي بالحج نعم الحج الجدة وعند الميقات نسيت يعني تذكر أنني ننوي الجدة لا أما العمل الشيء نويت عن نفسك يعني كأني نسيت بس ما جاء على بالي شيء. نرجو أن تكون جدك نرجو يعني نظر لكن نرجو العمد على النية نرجو أن تكون جدك. نعم والحجة نويت عن جدك نرجو أن تكون وإن شاء الله ولك نسوها أيضا. إذا مر على الميقات ولم يحرم إيش عليه؟ ما قصد ما قصد الحج والعمرة قصد الحج بس مر على الميقات ما أحرم يعود ويحرم يعود عليه يعود عليه يعود ويحرم فإن لم يرجع عليه دم. نعم أتابكم الله. هذا سائل يقول أحلمت هذا العام بالحج عن قريب لي وقد أحبطه بذلك، ثم لما أحللت بالحج لم أستحضره في نيتي وأطلقت الإهلال لبيك اللهم لبيك حجا مفردا، فهل يقع من السؤال السابق من السؤال السابق إذا كان عزم على الحج لهذا الشخص ولكن سهى عند الإحرام نرجو أن يكون الحج أهلا للعمرة بنيته المعروفة، إذا كان قريبه ميتا أو عاجزا لا يستطيع الحج كالشيخ الكبير والعجل الكبيرة، أما إذا كان حيا قويا لا لا يحج عنه، إنما الحج عن الميت والعاجز الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الحج أو المريض الذي لا يرجى برؤه أو الميت. نعم أتابكم الله. هذا سائل يقول هل البنك الإسلامي يجوز أن يدفع له ثمن الهدي علما بأننا حجينا متمتعين وقد دفعت اليوم ثمن الهدي؟ لا بأس. وهل علي أن أفك إحرامي بعد رمي الجمرة؟ نعم. وقصر إذا رميت وقصرت حللت ولا بأس أن تذبح البنك الإسلامي، وإن توليت تذبح في نفسك أنت تذبح نفسك وتوزعها أفضل من تولي غيرك. نعم. ثم يأخذ سؤال ولا يجوز أن أدفع للنساء أيضا؟ نعم عن النساء يعني عن النساء عن النساء قصدك يا سائل؟ نعم ما خاف عن النساء والرجال درب واحد، لكن إذا توليتم وذبحتم وقسمتم ووزعتم على الناس يكون أفضل. كم الساعة؟ الساعة 6 ودي معك أشياء واجب؟ والله أسئلة باقية هل هذا دين؟ لا يا شيخ بالنسبة لحلقة الشارب يجوز ولا نعم؟ حلقة الشارب لا السنة قصة لا يجوز الحلق ينبغي تركه يكره السنة قص النزقاء قصوا أحفوا ما قال حقوا الله يوفق الجميع. طيب يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بعثه بالهدى ودين الحق والهدى والعلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق ما شرع الله من الأعمال الصالحة والشرائع القويمة بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بعثه الله يدعو إلى توحيده الذي دعت إليه الرسل، وينذر من الشرك الذي نهت عنه الرسل، يدعو إلى توحيد الله وهدم الأوثان والأصنام وترك كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. بعثه الله يدعو إلى الحق وإلى طريق الحق وإلى ترك ما حرم الله من سائر الشرك والمعاصي. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقول عنه وعن غيره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعا إلى توحيد الله وبين للناس من أهل مكة وغيرهم أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك. وأنزل الله عليه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنزل عليه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعا الخلق إلى توحيد الله وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وبين لهم أن العبادة حق الله، ليس للأصنام والأوثان والموتى والأشجار والأحجار، ليس لهم فيها حق، العبادة حق الله. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالواجب على جميع العباد يعبدوا الله وحده ويصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه فيما جاء به، لأنه جاءهم بالهدى ودين الحق، جاءهم بالصراط المستقيم والشرائع القويمة والخير العظيم. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وصراط الله ودينه وتوحيده والإخلاص له وإفراده بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم، توحيد الله وإخلاص العبادة له، لأنه سبحانه والإله الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا يدعى إلى الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالصلاة والدعاء والنذر والذبح إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي يخاف ويرجى جل وعلا. وكان المشركون يعبدون الأصنام والملائكة والجن والموتى مع الله، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو الذنب الذي لا يغفر. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإذا لم من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بين لهم صلى الله عليه وسلم ذلك ودعاهم إلى توحيد الله والإخلاص لله في كل العبادات، وفرض الله عليه الصلوات الخمس ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا بقية ما أمر الله به. وحرم الله عليه وعلى أمة الشرك بالله فهو أعظم الذنوب، فلا يدعى مع الله أحد ولا يصرف شيء من عبادة لغير الله، هذا هو الشرك بالله جل وعلا وهو أعظم الذنوب. فالعبادة حق الله لا حق فيها لأحد غير سبحانه وتعالى، والصلاة لله والصوم لله والدعاء لله، وهكذا بقية العبادات كلها لله وحده، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأن المسائل لا فلا تدعوا مع الله أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالواجب على جميع العباد الجن والإنس والذكور والإناث أن يعبدوا الله وحده ويخصوا بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يستقيموا على أوامره وعلى ترك نواهيه، فيخصوه بالعبادة ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت مع الاستطاعة مرة في العمر، هذا الحج مرة في العمر، ويجتنب ما نهى الله عنه من الشرك بالله والعقوق للوالدين أو أحدهما والقطع للرحم وأكل الربا والغيبة والنميمة والزنا والسرقة وسائر المعاصي. يجب على العباد أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الدين، هذا هو الهدى ودين الحق، أن تؤدي ما أوجب الله عليك من توحيد الله وطاعة أوامره وأن تجتنب ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي، هذا هو دين الله. وعليك في ذلك الإخلاص لله والخوف من الله والرب فيما عنده، وأن تصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبع فيما جاء به. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. عليه الصلاة والسلام فالواجب طاعته والسير على منهاجه واتباع شريعته وترك ما نهى عنه، ومن ذلك ما يتعلق بالحج، فإنه صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع في آخر حياته في السنة العاشرة من الهجرة، حج معه مسلمون، فلما أتى الميقات قال للناس: من شاء حل بالحج ومن شاء حل بالعمرة ومن شاء حل بحج وعمرة جميعا. فلما وصل إلى مكة أمر الذين معهم الهدي من إبل أو بقر أو غنم أن يبقوا على إحرامهم ولا يحلوا إلا يوم النحر، وأمر الذين ليس معهم هدي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا. قالوا: يا رسول الله قد سمي الحج. قال: افعلوا ما أمرتكم به، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية أحرم المسلمون الذين حلوا أحرموا بالحج والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه أهل بالعمرة والحج جميعا وقد ساق الهدي، وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحلت معه، فبقي على إحرامه لم يحل حتى كان يوم التروية يوم الثامن، فتوجه إلى منى وتوجه معه المسلمون وأحرموا بالحج من مكانه من منازلهم، وتوجهوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام وصلى بعرفات الظهر والعصر قصرا وجمعا، الظهر ثنتين والعصر ثنتين بأذان واحد وإقامتين، وخطب الناس قبل ذلك وذكرهم بما بعثه الله من الهدى ودين الحق، وأعلمهم بأن أمر الجاهلية موضوعة وأن الربا موضوع وأن دماء الجاهلية موضوعة وأن على الجميع الاستقامة على شريعة الله والعبادة لله وحده وأن يؤدوا ما أوجب الله وينتهوا عما حرم الله، وأمرهم بالتمسك بالقرآن والسنة والاستقامة على ذلك، وأنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله، وأوصاهم بالنساء خيرا أن يحسنوا إليهن ويعطفوا عليهن ويقيموا لهن حقوقهن من الرزق والكسوة، وأمر النساء أيضا أن يطعن أزواجهن وأن لا يذن في بيوتهم لمن يكرهون ولا يطعن فرشهن لمن يكرهون. فعلى المرأة في السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعلى زوجها أن يستوصي بها خيرا وأن يقوم بحقها وينفق عليها ما أوجب الله بالمعروف، وأن يحسن إليها، وعليهما التعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب على الجميع التعاون على الخير، تعاون البر والتقوى، الزوج والزوجة والأب والولد والأخ وأخوه، وهكذا المسلمون جميعا عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه. فلما فرغ من الصلاة عليه الصلاة والسلام صلى الصلاتين عليه الصلاة والسلام، لما فرغ من وعظ الناس وتذكيرهم أمر بالأذان، فأذن بلال ثم صلى النبي الظهر بعدما أقام بلال الصلاة، ثم أقام فصلى العصر عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، ثم توجه إلى عرفات ووقف بها عليه الصلاة والسلام مفطرا ليس بصائم. السنة للحجاج يكون مفطرين. وأهدت إليه أم الفضل بن عباس لبنا فشرب وهو على راحلته والناس ينظرون يعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فالسنة للحجاج يكون مفطرين يوم عرفة. أما الناس غير عرفة فيستحب لهم يصوم يوم عرفة في بقية البلدان والبوادي. أما الحجاج فالسنة لهم أن يفطروا يوم عرفة، هم ضيوف الله والصوم والفطر أقوى لهم على الدعاء والذكر. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويذكر الله رافعا يديه مستقبلا القبلة حتى غابت الشمس. هكذا المسلمون بعده في هذا اليوم يذكرون الله ويدعونه ويستغفرون ويرفعون أيديهم بالدعاء مستقبل القبلة إلى غروب الشمس. وخير الدعاء هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا جاء الحديث يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والذي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالمؤمن والمؤمنة يكثر من الدعاء في هذا الذكر، يكرر هذا الذكر العظيم مع التسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا أحب كلام الله، أحب كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.